أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيه إلى فصل في بيان حكم العدل بين الزوجتين أو الزوجات. قال الشيخ رحمه الله: فصل. من كان متزوجا بامرأتين أو أكثر حرائر أو إماء، مسلمات أو كتابيات، فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، فإن لم يعدل فهو ظالم عاص لله ولرسوله، لا تجوز إمامته ولا شهادته. فيجب على من كان متزوجا بامرأتين أو أكثر أن يعدل بينهما أو بينهن، يعني إن كنا امرأتين أو كنا أكثر، فالعدل واجب عليه ولو كان خصيا أو مجنونا أو مريضا، غير أنه إن كان مجنونا فالمخاطب بإطافته على نسائه وليه، كما أنه مخاطب بنفقتهن وكسوتهن. يعني حتى المجنون يجب عليه العدل، ولكن الذي يسأل عن عدله هو وليه، يقول له مثلا بتها هنا بتها هنا بتها هنا، كما أنه مسؤول عن نفقته، أيضا يأخذ منه النفقة ويعطي كل امرأة ما يخصها. والعدل واجب على الزوج أيضا إذا كان مريضا مرضا يقدر معه على الانتقال إلى من لها الحق، يعني هناك مرض خفيف يستطيع أن يعني يطوف على نسائه، هناك مرض شديد لا يستطيع أن يتنقل معه. قال: فإن تعذر عليه ذلك اختار من شاء منهن في الإقامة عندها مدة مرضه حتى يحصل له الشفاء، كما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أن يمرض عندها في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا صح رجع إلى العدل مرة أخرى، أو إلى القسم يعني. ثم إن العدل بين الزوجات واجب مطلقا سواء كنا حرائر أو إماء، يعني يعدل مع الحرة والأمة، مسلمة أو كتابية من اليهود أو النصارى، فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، فإن لم يعدل بينهن قال فهو ظالم عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجوز إمامته ولا شهادته، لأن الفاسق لا تقبل شهادته ولا تجوز إمامته، بمعنى تكره إمامة الفاسق لفسقه، يعني لا تجوز إمامته أي مع الكراهة، ولا تجوز شهادته مطلقا لأنه فاسق، ومن جحد وجوبه فهو كافر، من جحد وجوب العدل بين النساء فهو كافر. أي مرتد لا كافر أصلي. قال حكمه يستتاب 3 أيام، أي تعرض عليه التوبة كل يوم، فإن لم يتب فهو كافر، أي يقتل كفرا لا حدا، لأن العدل واجب بالقرآن وبالسنة، لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني أن العدل واجب، فمن لم يستطع العدل ولم يقدر عليه فلا يجوز له أن يتزوج أكثر من واحدة حتى لا يقع في الفسق والفجور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه 9، يبيت عند كل واحدة ليلة. والعدل المذكور الذي عقد الفصل لأجل بيان حكمه يكون في النفقة والكسوة. لا يخفى أن الكسوة طبعا من جملة النفقة، لأن النفقة والكسوة والسكنة كل هذه الأشياء طبعا لازمة بالنسبة للأزواج. فلعله أفردها بالذكر، أفرد الكسوة يعني دفعا لما يتوهم من أن المراد بالنفقة القوت يعني الطعام والشراب، لكن الكسوة داخلة في النفقة. دفعا لما يتوهم من أن المراد بالنفقة القوت وما يتعلق به من أدم ونحوه. الأدم اللي هو إيه؟ الغموز. ويعتبر العدل المذكور في النفقة والكسوة بحسب حال كل واحدة، وليس بحسب حال الزوج، وإنما بحسب حال كل واحدة منهن. فالشريفة لها تمييز خاص يناسب حالها، فلا يسوي بينها وبين الدنيئة في الكسوة والنفقة. يعني أن الكسوة على حسب إيه؟ على حسب حال الزوجة، هناك الشريفة وهناك إيه؟ الدنيئة. لا، لكن المبيت، أما في المبيت فتجب التسوية، فالتسوية واجبة لا فرق فيها بين الشريفة والدنيئة، حتى ولو كانت ذمية، يعني من أهل الكتاب يعني يهودية أو نصرانية مع المسلمة، يجب عليه أن يسوي بينها وبين المسلمة في المبيت، بل ولو امتنع الوطء شرعا، شرعا أو عادة، شرعا يعني حائض أو نفساء لكن يبيت عندها. الوطء ليس شرطا، إنما المبيت هو الشرط، حتى ولو كان الوطء ممنوعا من الناحية الشرعية كالحيض والنفاس، ومن الناحية العادية كالتي بها عيب كالرتقاء مثلا، اللي هو انسداد مسلك الذكر يعني لا يستطيع جماعها، برضو الرتقاء يبيت عندها حتى ولو لم يستطع الجماع. فالمبيت هو الواجب وليس الجماع. وإذا تعينت النوبة للواحدة منهن فلا يدخل لحاجته عند من لم تكن نوبتها. وإذا دعت وعرضت له حاجة فإنما يطلبها من خارج البيت، يعني لا يدخل عند إيه؟ التي لم يبت عندها، لأن هذا اليوم والليلة خاصة به، خاصة بالتي عندها. إذا دعت له حاجة يأخذها من خارج الإيه؟ من خارج البيت. قال وإن امتنعت صاحبة النوبة من بياته عندها بأن أغلقت دونه الباب جاز له البيات عند ضرتها، يعني إذا جاء عندها فأغلقت الباب وطردته يبقى يبيت عند الضرة. جاز له البيات عند ضرتها إن لم يقدر أن يبيت بحجرتها. وإذا جاز له البيات عند ضرتها في ليلتها جاز له وطء ضرتها في ليلتها. أفاد ذلك العلامة الأجهوري المالكي. ووجهه ظاهر قال لأنها حيث أغلقت الباب دونه لم يقدر على البيات بحجرتها، فكأنها أسقطت حقها في المبيت عندها فيسقط الوطء كذلك. ولم ير بعض الشراح هذا الوجه فقال إن له البيات عند ضرتها من غير استمتاع اقتصارا على الضرورة، يعني مبيته عند الضرة للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. لكن العلامة الأجهوري قال لا، إذا أسقطت حقها في المبيت فكأنها أسقطت حقها في الإيه في الجماع. والقسم في المبيت كيف يكون؟ قال يكون بيوم وليلة لكل واحدة منها أو منهن، لكل واحدة منهما أي من الاثنين، أو إن كنا أكثر من اثنين يبقى يبيت عند كل واحدة يوما، يبقى كل 4 أيام يرجع إلى الأولى وهكذا. ولا يقسم بيومين أو أكثر إلا برضاهن، يعني يخيرهن بين يوم وليلة أو بين يومين، فإذا رضينا باليومين قسم على يومين، إذا لم يرضين يبقى يوم وليلة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا إن كانت ببلد في بلد واحدة الأربعة، فإن كانت ببلدين متباعدتين يعني امرأة في بلد وامرأة أخرى في بلد آخر فليقسم بما تيسر من ذلك، يعني واحدة مثلا في القاهرة وواحدة في الصعيد يبقى اليوم واليومين لا يستطيع أن يقسم بهما، وإنما يقسم على حسب ظروفه وحاله، بأسبوع كل أسبوع، كل أسبوعين، كل 3، وهكذا. فليقسم بما تيسر من ذلك، ولا ينقص عند إحداهما أزيادة من الأخرى بالنسبة للبلدين إلا لحاجة تجر أي تجارة أو حرس أي زراعة. يعني مثلا واحدة في بلدها يتاجر فيقتضي الأمر أن يمكس عندها أكثر من التي لا تجارة في بلدها، أو واحدة في بلد زراعية فهي تحتاج إلى أن يقيم عندها أكثر لحاجة الزراعة، يبقى لو أقام أكثر من أجل هذه الضرورة التجارة أو الزراعة أو أي مصلحة. قال إلا لحاجة تجر أو حرس أو نحوه، هذا حكم القسم في المبيت. أما القسم في الوطء فليس بواجب، بل يترك إلى سجيته وطبيعته. الوطء يترك لسجيته وطبيعته ما لم يكف عن وطء صاحبة النوبة لأجل ليلة ضرتها القابلة فيحرم ترك الوطء، يعني لا يوفر نفسه من واحدة لأخرى وإنما يترك نفسه على سجيته، إن احتاج جامع وإن لم يحتاج لم يجامع. فكما لا تجب التسوية في الوطء لا تجب في الميل القلبي، لأنه من الأمور القهرية لا الاختيارية، ولا تكليف بالأمور القهرية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، يعني النفقة، الكسوة، المبيت، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فالميل القلبي يملكه الله، فلا يجب العدل في الميل القلبي، لأن الحب والميل القلبي هذا من الله تبارك وتعالى، فالقلب يميل إلى واحدة دون أخرى، هذا من الله وليس من العبد، لأن الله قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهذا معنى قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أي في الميل القلبي حتى ولو حرصتم مهما حرصتم، لأن هذا أمر يملكه الله ولا يملكه العبد. أما العدل الواجب فهو إيه؟ فهو العدل في الأمور الظاهرة، المبيت، النفقة، الكسوة، السكنة وغير ذلك من الإيه؟ من الأمور التي هي أمور تكليفية. أما الأمور القلبية لا تكليف فيها. وكذا لا تجب التسوية بين زوجة وأمة في المبيت، يعني الزوجة والأمة، لأن الأمة ملك يمين لكن الزوجة زوجة بعقد، فلا تجب التسوية بين الايه بين الأمة والزوجة. لأن الأمة يعني ممكن أن يبيت عندها ممكن أن لا يبيت، ممكن أن يتمتع بها ممكن أن لا يتمتع، هو حر في ذلك. وأيضا لا تجب التسوية بين الإماء أيضا في المبيت، الإماء لو عنده إماء فقط لا تجب التسوية، فلو بات عند واحدة أكثر من الثانية لا شيء عليه. فائدتان: الأولى لا يصيب الرجل زوجته أو أمته ومعه أحد في البيت، ومعه أحد في البيت بحيث يراه صغيرا كان أو كبيرا، يقظان أو نائما، فيكره مع النائم والصغير ويمنع مع اليقظان الكبير. طبعا بمعنى يحرم أن يجامع الرجل امرأته ومعه أحد في البيت، لأن هذه عورة ولا يجوز الاطلاع عليها. لكن يكره مع النائم الصغير والكبير، يعني حتى ولو كان الكبير نائما أو الصغير نائما يكره ذلك، لكن يحرم مع اليقظان الكبير لحرمة الاطلاع على العورات. الفائدة الثانية: قال يكره أن يضاجعهن في فراش واحد بلا وطئ، يعني يكره أن ينام بين زوجتيه بلا جماع، يعني يكره ذلك، يكره أن يضاجع المرأتين أو الثلاثة في فراش واحد بلا وطئ. وقيل يحرم ذلك ولو بلا وطئ، واقتصر عليه في المختصر للعلامة خليل، اقتصر على الحرمة، قال يحرم أن يضاجع امرأتين أو ثلاثة في فراش إيه؟ في فراش واحد ولو بلا وطئ. واختلف في جمع الإماء، فقيل يجوز لقلة غيرتهن، وقيل لا يجوز أي يمنع، وقيل يكره. وعلى هذين القولين اقتصر الشيخ خليل حيث قال وفي منع الأمتين وكراهته قولان، يعني أن جمع الإماء في فراش واحد مختلف فيه بين الجواز والحرمة والكراهة، بل هذا حكم المضاجعة في الفراش بمعنى الرقاد من غير جماع. وأما وطء إحداهما بمحضر الأخرى فلا يجوز اتفاقا، وذلك للاطلاع على العورات حتى في الإماء. قال التتائي: والظاهر منع جمع زوجته وأمته أي بلا وطء. قال وهذا آخر ما أردنا جمعه من مسائل النكاح. ثم شرع في بيان ما هو من متعلقات النكاح لكونه يطرأ على العصمة المتقررة بالنكاح، يعني كما تحدث عن النكاح تحدث عما يتعلق به من الفراق والافتراق بين الزوجين وهو الطلاق، مشيرا إلى مأخذ مادته فقال: وأما الطلاق فهو مأخوذ من قولك أطلقت الناقة فانطلقت، يعني الناقة تكون مربوطة فإذا أطلقها فقد انطلقت، يعني هذه هي المادة اللغوية لكلمة الطلاق، من أطلقت الناقة فانطلقت أي بعد أن كانت مربوطة محبوسة أصبحت منطلقة. وهلا قال المؤلف يعني مأخوذ من قوله طلق أو من مصدره وهو التطليق، يعني طلق تطليقا، ده أصل الإيه؟ أصل المادة. وعلى أنه مأخوذ مما أشار إليه المصنف من قوله مأخوذ من قولك أطلق، تقول ذلك إذا أرسلتها من عقالها، أطلقت الناقة إذا أرسلتها من عقالها. إذا أرسلتها من عقال أو قيد، طبعا العقال يكون في الرأس والقيد يكون في الرجلين، المهم أن العقال أو القيد يمنع الناقة من إيه؟ من أن تمشي، فإذا أطلقت مشت. ولما كان بين الطلاق الذي هو حل العصمة إذ المرأة موثقة بها، المرأة موثقة بالعصمة لأنها أصبحت في عصمة رجل فكأنها مقيدة به، إذ المرأة موثقة بها، وبين إرسال الناقة وهو حل وثاقها من قيد أو عقال حسي من المناسبة الظاهرة، أتى بالتفريع فقال: فكل ذات زوج موثقة عند زوجها. ولذلك السيدة عائشة كانت تقول: الزواج رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته، الزواج رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. وهنا الرق يعني عقد ملك، ملك ذات، فهو يشبه النكاح في إيه؟ في التقيد، في التقيد برجل، فالأمة مقيدة بسيدها والزوجة مقيدة بزوجها. فكل ذات زوج موثقة عند زوجها وثاقا معنويا، أي قيدا معنويا، فإذا فارقها بصيغة مما يأتي فقد أطلقها من وثاقها المعنوي. ولذلك يعني الطلاق في اللغة الإرسال، أطلقت الناقة من عقالها أو قيدها أي أرسلتها، فالطلاق في اللغة الإرسال، ده هذا إرسال حسي، أما الطلاق للمرأة فهو إرسال معنوي، يعني كانت موثقة وثاقا معنويا، ولذلك القرآن سماه إيه؟ ميثاقا غليظا، كما قال الله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فهو ميثاق غليظ، أي ميثاق عظيم، ميثاق عظيم، ووصف الله به ميثاق النبوة في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فلم يوصف الميثاق بالغلظ إلا في سياق الزواج وسياق النبوة. انظر إلى هذا العظم. يعني انظر، الزواج عقد، عقد إجاب وقبول، وهو ميثاق غليظ ويطلق بكلمة، يعني يتحلل من هذا الميثاق الغليظ بكلمة، بكلمة الطلاق سبحان المشرع. ويتفرع على هذا أن الطلاق لغة الانقطاع والذهاب، الانقطاع والذهاب، فكان على المصنف أن يأتي بالفاء بدل الواو، فيقول: فالطلاق لغة الانقطاع والذهاب. وقوله: واصطلاحا حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، حل العصمة المنقطعة، حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، يعني كما أن صيغة النكاح جمعت بين الزوجين، كذلك كلمة الطلاق تحل هذه العصمة المنعقدة. يشير إلى أن قوله واصطلاحا معطوف على قوله لغة، وقد تضمن مجموع كلامه معنا كليا، فكأنه يقول: ما أشرت له بقولي الطلاق لغة كذا وكذا. قال: فهو المعنى اللغوي، وأما معناه الاصطلاحي فهو حل العصمة. طبعا المعنى اللغوي بيشمل الحسي والمعنوي، دايما الكلام اللغة يحتمل هذا أو يجمع بين المعنيين الحسي والمعنى المعنوي، لأن هناك ارتباطا بين المعنى الحسي والمعنى اللغوي. وهذا الحل أمر جعله الله تعالى بيد الأزواج، يعني أن الطلاق وهو الإرسال وحل العصمة جعله الله بأيدي الأزواج أصالة. الأصل أنه بيد الزوج، الأصل أنه بيد الزوج، ولذلك القرآن دائما يخاطب الأزواج: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهكذا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. يبقى الخطاب دائما للأزواج، هذا هو الأصل، دون الزوجات. وأما إيقاعهن، يعني الزوجات، للطلاق عند تفويض الأزواج لهن في إيقاع على جهة التمليك أو التخيير، فليس بطريق الأصالة بل لنيابتهن عن الأزواج في ذلك. يعني هل تجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة؟ نعم، لكن بموافقة الزوج، يعني عند العقد قالت المرأة بشرط أن تجعل أمري بيدي، يعني متى شئت طلقت نفسي، فيفوضها في ذلك، يفوضها في هذا الطلاق. يعني الأصل أن يكون معه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ، كناية عن أن الزوجة يملك أمر المرأة. لكن إن تنازل عن هذا الحق وأعطى الزوجة حق الطلاق لنفسها فيكون أعطاها بالنيابة عنه، أعطاها بالنيابة عنه. أو التخيير، لأن الرجل يجوز له أن يخير المرأة بين البقاء وبين الإيه؟ الذهاب، وأن تمشي من إيه؟ من بيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني طالبنه زوجاته بما ليس عنده، طالبنه بنفقة زائدة، هددهن القرآن وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. دي آية التخيير، آية التخيير. فبدأ بالسيدة عائشة وقال لها: إني ذاكر لك أمرا فاستشيري فيه أبويك. فقرأ عليها إيه؟ الآيتين. فقالت: يا رسول الله، أفيك أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم عرض على سائرهن فاخترنا مثل ما اختارت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك القرآن كافأهن على ذلك، على هذا الاختيار، وقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، عليه الصلاة والسلام. خلاص، يعني أنتن أزواجه في الدنيا والآخرة، دي بشارة بالجنة لهن، لأن القرآن ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، فدي مكافأة لهن، لأن القرآن طبعا هددهن وقال لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار. إذن فالطلاق أصالة يكون بيد الزوج، وتفويضا يكون بيد الإيه؟ الزوجة، تفويضا أو تخييرا. وهو أي الطلاق على قسمين: أحدهما مباح وهو طلاق السنة، والآخر محظور أي غير مباح، فيشمل المكروه وهو طلاق البدعة. ثم عرف طلاق البدعة بقوله: وهو الطلاق ثلاثا: وهو الطلاق ثلاثا مثلا، إذ صور الطلاق البدعي لا تنحصر في هذه الصورة فقط، في يعني في الثلاث، لا في الثلاث، في كلمة واحدة. لأن أصل الطلاق السني كما سيأتي يعني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، وبكلمة واحدة أو بطلقة واحدة، لا ينطق بأكثر من واحد. ومن تمام الطلاق البدعي أن تكون الثلاث في كلمة واحدة، يعني يقول لها أنت طالق ثلاثا. هذه الصورة من أفراد حقيقة الطلاق البدعي.